الرسول، فأقول يا رسول الله أعطه إلى من هو أولى به مني. فيقول الرسول عليه السلام له: يا عمر، ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتمولّه فإنه رزق ساقه الله إليك. يعني إذا كنت غنيا عنه فأخذه تمولّه يمتلكه ثم تصدق به فيكتب لك أجر الصدقة، وقد جاءك ونفسك غير مشركة إليه. فالحقيقة هذه مسألة مهمة جدا، أن إنسان موظف وغني عن راتبه فهو يستعف عنه كما استعف بعض الصحابة منهم عمر، لكن الرسول عليه السلام وجهه إلى ما هو أفيد له بالنسبة للآخرة، فقال له: تملكه ما دام نفسك غير مشرف إليه، ثم حوله إلى غيرك بطريق الهبة أو الصدقة وما شابه ذلك. ومما ينبغي أن يراقب هذا الموظف نفسه وإخلاصه أن لا ينصاع مع سائر الموظفين في ظاهرة كنا نشاهدها في سوريا، وما استبعد البلاد الأخرى أن تكون هذه الظاهرة موجودة أيضا، وإن كنت بعد لم أشهدها. كانت هناك في بعض الحكومات التي دارت على سوريا تخرج مظاهرة، وفي مقدمتها الذين يسمونهم إيش؟ المشايخ، يعني شو بيسمون؟ لا، رجال الدين. وفي مقدمتهم رجال الدين. شو ليش تظاهروا؟ يطلبون من الدولة أن ترفع رواتبهم. هذا إعلان كراية أن دون الجماعة لا يبتغون بوظائف وجه الله عز وجل، وإلا لقنعوا بما أوتوا. لذلك على كل مسلم قد كلف بمثل هذه الوظيفة الحساسة أن يراقب قلبه وألا يتورط فيأخذ مالا أجرا وليس راتبا أو تعويضا. أظن هذا جواب ما سألت يا أستاذ. وفيك إن شاء الله.